نستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة يدور حول سورة عظيمة من أعظم سور القرآن، وهي سورة الكافرون، وهي سورة مكية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذه السورة العظيمة هي تبين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الكافرين ومن عبادتهم، فهو صلى الله عليه وسلم يعلن البراءة من الكفر وأهله ومن معبودات الجاهلية على اختلاف مسمياتها وأنواعها وأشكالها، فهي براءة من الشرك، وهي إعلان للتوحيد. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أن يفتتح بها في عبادة النهار، وأن يفتتح بها في عبادة الليل. فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة المغرب، السنة الراتبة، يقرأ في الركعة الأولى بهذه السورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في السورة الثانية قل هو الله أحد. وصح عنه أيضا أنه كان يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الفجر. ولا شك أن هذا المنهج من الرسول صلى الله عليه وسلم له دلالة عظيمة. فما معنى أن يبدأ ليله بهاتين السورتين بعد أن يختم نهاره ويبدأ في ليله؟ فإنه يبدأ بهاتين السورتين، ويوم أن يطلع الفجر ويصلي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر يبدأ نهاره بهاتين السورتين. فمعنى ذلك أن العبد لا بد أن يستشعر حقيقة التوحيد في صباحه ومسائه، وهاتان السورتان تذكر المسلم بحقيقة التوحيد. فهذه السورة قل يا أيها الكافرون هي إعلان للكافرين أن هناك فرق بين عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عبادة الكافرين، وأنه لن يعبد عبادتهم أبدا، ولن يشاركهم في معبوداتهم، وعليهم أن يقطعوا الطمع في أن يستدرجوه، أو يحاولوا أن يستدرجوه إلى عبادة معبوداتهم. وأما السورة الثانية قل هو الله أحد، فسوف يأتي إن شاء الله تفسيرها، وهي إعلان لصفة الرحمن. قل هو الله أحد كلها في صفة الرحمن، وإعلان لحقيقة التوحيد المتعلق بأسماء الله وصفاته. وأما هذه السورة التي معنا الليلة فهي لإعلان التوحيد المتعلق بعبادة العبد. فكما كررنا في غير مجلس وبينا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات، وهي أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة، يعرفه بأسمائه، يعرفه بصفاته، ويوقن بهذه المعرفة يقينا كاملا، فهذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات. والذي عنده نقص في هذا التوحيد فهو في الحقيقة ما عرف الله على الحقيقة. ولأجل ذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، مع أنهم يعرفون الله ويعلمون أنه أرسل عيسى ويعرفون كثيرا من صفات الله تبارك وتعالى، لكنهم لا يعرفون الله معرفة حقيقية. ولو عرفوا الله معرفة حقيقية لما ادعوا له الصاحبة ولما ادعوا له الولد، فمعرفتهم فيها نقص. فلأجل ذلك قال إلى أن يعرفوا الله، أي إلى أن يعرفوا الله معرفة حقيقية. فكذلك من اعتقد في الله اعتقادات باطلة، إما أن يشك في علم الله أو في قدرة الله أو في عظمة الله أو في جمال الله وكماله، فإنه ما عرف الله على الحقيقة حتى وإن عرف بعض صفاته. مثال ذلك لو كان هناك شخص يسمع عن أخ لك ويعرف بعض صفاته، لكنه ما كان يعلم بأنه بصير، يظن أنه كفيف، فإذا رأى رجل كفيف وفيه صفات من صفات أخيك قال لقد رأيت أخاك ورأيته يقاد أعمى، تقول له أنت ما تعرف أخي، أنت ما تعرف أخي، لأن أخي ليس بأعمى. فكذلك الذين ينكرون صفة البصر لله تبارك وتعالى فهم ما عرفوا الله على الحقيقة، الذين ينكرون صفة السمع لله تبارك وتعالى فهم ما عرفوا الله على الحقيقة، الذين ينكرون قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء فهم ما عرفوا الله على الحقيقة. فإذا نوع من التوحيد وهو ركن عظيم في التوحيد يسمى توحيد المعرفة والإثبات. وأما النوع الثاني فهو توحيدك أيها العبد بأفعالك، بمعنى أنك تجرد عبادتك لله وتتوجه لله بعباداتك القولية والفعلية والقلبية، كلها تتوجه بها لله تبارك وتعالى، وهذا يعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكافرين، وهو الذي استبشعوه غاية البشاعة وقالوا لنا معبودات ولنا آلهة صغيرة والله هو الإله الكبير، فكيف تريدنا أن نتبرى من الآلهة الصغيرة كلها ونفرد الله بالعبادة؟ ولأجل ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني استنكروا هذا الأمر منه. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا معهم غاية الصراحة وواضحا معهم في غاية الوضوح، وبين لهم أن عبادتهم باطلة، حتى ولو عبدوا الله في بعض الشيء فإن هذه العبادة باطلة، لأنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة، والله عز وجل لا يقبل العبادة ما لم تكن خالصة له سبحانه وتعالى. فحاولوا في هذا الأمر، حاولوا أن يغروه وقالوا له لماذا تشتم آلهتنا، لماذا تعيب آلهتنا، أتريد أن نجمع لك مالا؟ وجعلوا بينهم وبينه وسيط، وهذا الوسيط له منزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمه أبو طالب، فقالوا له اعرض عليه هذه المغريات العظيمة، فإما أن نجمع له من الأموال حتى يكون أغنى رجل في قريش، وإن كان له رغبة في النساء فإنا نزوجه ما يختار من أفضل فتياتنا، وإن أراد أن نجعله سيدا وحاكما لنا ورئيسا لنا فإنا نتوجه علينا بشرط أن لا يسب آلهتنا، وأن لا يكشف ستر معبوداتنا، وأن لا يتكلم علينا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يستعيض بدل التوحيد بهذه المعبودات الجاهلية. ثم لما لم تنجح هذه الخطة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه خطة ثانية وقالوا له ألا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، يعني يكون بيننا وبينك صلح، وهو أنك تعبد معبوداتنا سنة ونعبد إلهك، يعني نعبده لوحده، ولا هم كانوا يعبدون الله كما جاء في تلبيتهم لما يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يقولون له يعني نخلص العبادة لله سنة كاملة وسنة نشرك وأنت تشاركنا في هذه العبادة، يعني سنة تخلص معنا وسنة تشرك معنا. عرض يدل على سفاهتهم وعلى جهالتهم. ولكن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة الفاصلة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذا يدل على أن ليس كل عرض وليس كل مساومة وليس كل صلح يجوز للعبد أن ينقاد فيه مهما عرضوا على الإنسان. ولأجل ذلك كثير من الأحزاب وكثير من السياسيين لا يعرفون هذه الحدود التي يجوز فيها المساومة والتي لا يجوز فيها المساومة. فيه أشياء تتعلق بأصول الدين لا يجوز فيها المساومة أبدا، لا يجوز فيها المساومة. كثير من الناس الآن يرفعون شعارات لتوحيد أهل الوطن الواحد، يرفعون شعارات لا يمكن أن تتحقق في الواقع. يقول مثلا الشعارات، بعض الشعارات مثلا بعضهم يقول لا سنة ولا شيعة، لا سنة إنكار، وهذه نسمعها الآن كثير خاصة في وضع العراق، لا سنة ولا شيعة، يعني وشو؟ والمعلوم أننا رأينا الملايين تطوف بقبر الحسين وتستغيث بالحسين وتقول يا حسينا، ينادونه لتفريج الكروب من دون الله تبارك وتعالى، يا حسينا يا فاطمة يا علي سبحان العزيز الحكيم. فهل ممكن أن يوافقهم مسلم على عبادة غير الله، سواء كان الحسين أو كان علي أو كان فاطمة أو كان جبريل أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، لا يمكن أن يوافقوا على عبادة غير الله. إذا ثبت عندنا أن الاستغاثة بالمخلوق من دون الله شرك، وهي عبادة الجاهلية الأولى يوم كانوا يقولون يا اللات يا منات يا العزة، لما كانوا يقولون هذا ويعلنون ذلك صراحة، فهذا هو أصل الشرك. أصل الشرك أن تتوجه باستغاثتك لغير الله تبارك وتعالى. أصل الشرك أن تصرف شيئا من نذرك وطوافك وذبحك لغير الله تبارك وتعالى، هذا أصل الشرك. فإذا رأينا أمة وإن كانت تشارك معنا في الوطن وتشارك معنا في الاسم وهي تشرك من دون الله تبارك وتعالى، فعندئذ القرابة لا وزن لها، وليس هناك أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي لهب، فإنه عمه، هذا عمه أبو لهب الذي أنزل فيه الله عز وجل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فإن هذا والعياذ بالله تجرد للشرك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أن تعبدوا الله وحده، وهو إذا انتهى من مقولته صلى الله عليه وسلم يقول لا تطيعوه فإنه كذاب صابي، لا تطيعوه، عمه أقرب الناس إليه. ما قال له تعالى أنا وإياك في قبيلة واحدة فلنتصالح، لأن فيه مسائل لا يجوز المصالحة فيها ولا يجوز التفريط فيها أبدا، شيء يتعلق بأصول الدين فلا يمكن، وإلا فمعنى ذلك أن الإنسان كاذب لا دين له. كان الاجتماع على مصلحة أخرى إذا كان فيه هدم للدين، يعني ممكن أن تهادن الكافرين ولا تقاتلهم في حال الضعف، ممكن أن تتصالح معهم في حال الضعف كما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية، لكن على أن تقر الباطل لا يمكن، على أن تعبد غير الله لا يمكن، على أن تعاونهم على قتل مسلم لا يمكن، على أن تعاونهم على تمزيق القرآن لا يمكن، على أن تعاونهم على حذف سور من القرآن كما يطالبون الآن بحذف الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى، وقالوا إن هذه تثير البغضاء وتثير الفتنة بين الناس وبيننا وبينكم فلا بد من حذفها، وهذا مطالبة دون خرط القتال. لا يمكن أن يحذف شيء من القرآن ولو حرف واحد، ومن استجاز حذفه فلا حظ له في الإسلام. إذا كان الله عز وجل قد شرع لنا في كل صلاة، في كل صلاة بل في كل ركعة شرع لنا أن نطلب الله عز وجل أن يهدينا صراطا مستقيما، وهذا الصراط ليس طريق اليهود ولا طريق النصارى، فكيف بعد ذلك أن يطالب أن نحذف من ذلك زعموا ما يثير الكراهة؟ يقولون ما يثير الكراهة والبغضاء فلا بد أن تحذفوا، وكيف وقد تعبدنا الله بالبغضاء لهم؟ لماذا؟ لأنهم يبغضون الله عز وجل، لأنهم يبغضون التوحيد، لأنهم يبغضون عبادة الله، فنحن متعبدون بالبغضاء، بل لا يتم الدين إلا بالبراءة منهم ومن معبوداتهم، لا يصلح الدين إلا بالبراءة منهم ومن معبوداتهم. لكن الذي لا يعرف أصول الإسلام، لا يعرف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما يخدع، يقولون له تعاوننا على قتل المسلمين ونعطيك من الأموال ما نعطيك، فيظن أن هذا يسوغ له، تعاوننا على أن تحذف شيئا من الدين وتشوه الدين ونعطيك من الأموال أو من المناصب ما تشاء، فيظن أن هذا يسوغ له، وهذا من الجهل العظيم بمواطن الإجماع، من الجهل العظيم بما علم من الدين بالضرورة. يوم أن يجتهد الإنسان بعقله وهو لا يفقه شيئا من دين الله تبارك وتعالى فإنه قد يقع في مثل هذه الطامات. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أشد الحاجة إلى أن يتألف قريش، وكان في أشد الحاجة إلى أن يرفع العذاب والفتنة عن المعذبين والمفتونين من صحابته رضوان الله عليه، فإنهم قد عذبوا وفتنوا حتى اضطر منهم 83 رجلا أن يسافروا على البحر إلى الحبشة للفرار بدينهم. وهذا وتظنون أن أشخاص يتركون أرضهم ويهاجرون بنسائهم ويتركون أموالهم، لأنهم ما سمعنا أنهم انتقلوا بأغنام ولا بإبل في السفينة، وإنما ذهبوا فرارا بدينهم، هل تظنون أنهم يفعلون ذلك ولهم مندوحة ولهم طريق إلى المصالحة؟ أبدا لا يفعلون ذلك، لكن مطالب الكافرين كانت متعنتة، مطالبة أن تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فجاءت السورة الحاسمة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذه السورة كان يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، كان يكررها، وهذا مشروع لنا أن نكررها دائما ليذكرنا بأصل الدين، ليذكرنا بأصل ديننا، وهو أن أصل ديننا هو معرفة الله على الحقيقة والبراءة من الكافرين ومعبوداتهم. فهذا الأصل ملازم لنا، ليس خاص بنزول الآية يوم نزلت ونزول السورة يوم نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو ملازم للمسلمين إلى قيام الساعة. فكل مسلم يسن له أن يقرأ في السنة الراتبة في الفجر وفي المغرب بهاتين السورتين. معنى ذلك أن هذا تذكير بهذا الأصل العظيم. اسمعوا إلى قول ابن عمر كما رواه الإمام أحمد وغيره، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 12 مرة. يعني ابن عمر كان يتسمع للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، والرسول أحيان تخرج منه الآية والآيتان وهو يقرأ، وإلا فإن السنة الراتبة سرية وليست جهرية، لكن الذي يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع وهو يقرأ في هذه الصلاة السرية. وابن عمر من أحرص الصحابة على اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة، حتى أنه كان عنده رضي الله عنه نوع من المبالغة، حتى أنكر عليه في بعض المسائل من شدة مبالغته في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يدرك المعنى، يعني لو شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق دارت راحلته دورة فإنه يأتي ويدور دورة. ولا شك أن هذا أنكر عليه من أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأن الاتباع له مغزى. الأشياء الجبلة يعني يمكن الدابة دارت من دون هدف، فهذا ليس فيه اتباع، هذا ليس فيه اتباع. فالاتباع له أهداف، إذا كان في شريعة أو في أمر مسنون للناس فهذا هو المقصود. فكان ابن عمر يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابعه متابعة دقيقة، فحسب له 24 مرة يعني في الشهر كلها يكرر هاتين السورتين في المغرب وفي ركعتي الفجر. ثم ذكر ابن كثير كثيرا من الأحاديث وهي تدل على هذا المعنى، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة قل يا أيها الكافرون وقراءة قل هو الله أحد في ركعتي الفجر والمغرب، يعني يختم بها النهار ويستفتح بها الليل ويستبدئ بها النهار، وهذا أمر من الله له، وهو أيضا أمر لنا، بمعنى أن نعلن المفاصلة مع الكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما هذا التكرير؟ لماذا هذا التكرير؟ أولا، هل يجب على المسلم أن يصارح الكافرين ببطلان ما هم عليه؟ يعني ليس شرطا في إسلام العبد أن يقول للكافر ترى أنت كافر في إسلامه هو، لكن إذا كان يدعوه فشرط أن يوضح له فساد ما هو عليه. يعني إذا أراد الإنسان أن يدخل في الإسلام فإن دخوله في الإسلام صحيح ولو كان سرا، إذا تلفظ بالشهادتين ولأجل ذلك الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مكثوا يخفون إسلامهم 3 سنوات. فليس شرط أن يدور المسلم على الكفار جميعا ويقول يا فلان أنت كافر أنت كافر أنت كافر، أن يدور عليهم يعلن البراءة منهم، هذا ليس شرط في إسلامه. إذا أسلم فإسلامه صحيح بشرط أن يتلفظ بهذه البراءة، وهذه البراءة موجودة في لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي لعبادة ما سوى الله، فيعلن البراءة بلسانه. لكنه لو آمن بقلبه ولم يعلن بلسانه فإن هذا من غير عذر، فإن هذا لا يصح منه. لكن لو كان مقطوع اللسان ما يستطيع أن يتلفظ ونوى فإسلامه صحيح، لأنه حيل بينه وبين النطق بعذر لا يستطيعه. ولذلك لو عبر عنها بالكتابة، لو عبر عنها بأي معنى آخر فإسلامه صحيح. كما أن بعض الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا صبأنا صبأنا، كانوا في حال معركة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فقالوا صبأنا، والصابي هو الذي يترك دينه إلى دين غيره. فهم ما كانوا يحسنوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وإنما قالوا صبأنا يعني تركنا ديننا. ولكن خالد ما قبل منهم هذا القول لأنهم لم يتلفظوا فقتلهم. فلما بلغ الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني هذا الفعل مو صحيح. فإنهم أعلنوا الإسلام لكن باللغة التي يحسنون، وهذا يدل على أن العبرة بالحقائق، فكل لفظ أو إشارة تؤدي إلى هذه الحقيقة فتعتبر. فكل إشارة من مقطوع اللسان تؤدي إلى أنه أسلم فتقبل منه. فهنا عبروا عن الإسلام بقول صبأنا، لكن خالد ظن أنهم ما أسلموا وأن كلامهم هذا لا معنى له فقتلهم. هو اجتهد، ولأجل ذلك عذره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتهاد لأنه غير متعمد، لكنه تبرأ من فعله ودفع الديات لهؤلاء لأنهم قد أسلموا وأعلنوا إسلامهم. إذن فكل لفظ يدل على الإسلام فهو مقبول، لكن ما تلفظ ولا إشارة ولا شيء لا يقبل منه حتى يتلفظ بلسانه. لكن إذا كان يريد أن يدعو الكافرين فلا يجوز له أن يخفي عنهم شيء من حقيقة التوحيد، يعني لا يسكت عن بعض معبوداتهم ويقول الحرام عليكم عبادة اللات فقط، ويتركهم يعبدون منات مثلا أو يعبدون العزة، ويقول بعد سنتين أبين لهم الحقيقة الثانية. هذا ما يجوز، لأنهم لو ماتوا وهم على عبادة بعض المعبودات ما دخلوا في الإسلام أصلا، ما ينفعه شيء. ولأجل ذلك بعض أهل الدعوات التي يوخرون التوحيد ويقولون ندعو الناس إلى فضائل الأعمال وإلى الأخلاق، فإذا استقامت أخلاقهم دخلوا في التوحيد، هذا كلام يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان صادقا عفيفا وترك الزنا وهو غير موحد ما يستفيد من هذا شيء، لا يستفيد من هذا شيء. يقول بعض الناس لكنهم عندهم تمسك بالقبور وبالطواف بها وبالنذر لها وبالذبح لها، فلا أستطيع أن أبادئهم بهذا، وماذا تريد أن تصنع؟ قال أدعوهم إلى مكارم الأخلاق وإلى صيام الخميس والاثنين وإلى قيام الليل فترة حتى تلين قلوبهم ثم أدعوهم للتوحيد. يقال منهجك يخالف منهج الأنبياء. أول ما بدأوا تصحيح العقيدة، تصحيح التوحيد عند الناس، لأنهم لو صاموا الخميس والاثنين وهم غير موحدين ما قبل منهم، لا يقبل منهم أبدا. لو تصدقوا يقول طيب نحتاج منهم أموال وينفعوننا، لأنه قال ولا تقبل منهم هذه الصدقة أصلا ما لم يوحدوا. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا وحاسما، قل يا أيها الكافرون، أمر من الله، وضح لهم، بين لهم، لا أعبد ما تعبدون. وهنا بدأ جملة فعلية، لا أعبد ما تعبدون، ثم جاء بعدها بجملة اسمية، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهل هذا تكرير للكلام، مجرد تكرير للتوكيد، أم لكل جملة معنى؟ مر معنى قاعدة في التفسير، إذا عرفنا أن لكل جملة معنى فهذا الأولى أن يحمل عليه كلام الله، لأن تكرير الكلام بدون فائدة ينزع عن كلام الله. لكن التكرير أحيانا يكون فيه فائدة التوكيد، وأحيانا يحمل كل شيء على معنى. ولا شك أن المزاوجة بين الأسلوبين، نفى بصيغة الفعل ونفي بصيغة الاسم، يدل على معنيين. المعنى الأول وهو الفعل، أي أنني لا أعبد كعبادتكم، أنني لا أعبد كعبادتكم. عبادتهم ما نوعها؟ عبادتهم مخلوطة، منها شيء لله ومنها شيء لغير الله. إذن هو لا يعبد العبادة التي ليست خالصة، فهذا الفعل إنكار وإعلان أنه لا يعبد مثل هذه العبادة التي فيها شرك، عبادته تختلف. والجملة الاسمية ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أن الذي أعبده أنا أنتم لا تعبدونه، فأنا أعبد الله.